يدك لي كل وحدة صباح البكاء يدك لي غسلني خير ويكي ورفقي صغار يدك الغنجي لبرد غروري يشيني تبار يدك الغنجي لبرد غروري موليسي ونرى يدك لي يبغى الغدوان الحاج والسجن تشسمر نفس القاعة خمس القشي قدام اني هيك نسوي نسوي من فرنسا داك لي يبغى الغدوان الحاج والسجن تشسمر نفس القاعة خمس القشي قدام اني هيك نسوي نسوي من فرنسا يا داك لي في الوحدة صباح عندك يا داك لي ما سمك يروي يورثك الصبر يا غير شان نسي انا روح الكبري مولاك سوى الهرى يا غير شان نسي انا روح الكبري مولاك سوى الهرى داك لي يبدا البني داك سليمتي ورا عندك فلساسيس سيمان يكير يغلي وسالوتي وفي مرشن وري خلي داري مانيس داك لي يبدا البني داك سليل اندي وعالك يا غفل ساسيس شي من يكير يغلي وسالوتي وفي مرشن وري خلي داري مانيس يدك لي في الوحدة صباحا ذكا يدك لي غسلني يروي يرث الصبر يا غير شوناكم انا روح الكفري مولغ سوار نرى يا غير شوناكم انا روح الكفري مولغ سوار نرى داك لي يروي من غير كل سويطر ولي وتوكر نسات يا غرام عشر سنين ديك ماركي هادي يا غرامك شي جفا ورك تشتيت وقسم داك لي يروي من غير كل سويطر ولي وتوكر نسات يا غرام عشر سنين ديك ماركي هادي يا غرامك شي جفا ورك تشتيت وقسم يدك لي في الوحدة من صباح عندك يدك لي يريد غلبك نار أنا روح الكفري مولغ سوار نرى يسا غلبك نار أنا روح الكفري مولغ سوار نرى داك لي يبغى المنصب يدشني كوالد بغرش حالي دابان وعادي ديري شي كفا يدبث لك مندان ستمر في زدجان داك لي يبغى المنصب يدشني كوالد بغرش حالي دابان وعادي ديري شي كفا يدبث لك مندان ستمر في زدجان يدك لي في الوحدة من صباح عندك يدك لي غسلك يروي يا غير الشونة فلان أنا روح الكفري مولغ سوار نرى يا غير الشونة فلان أنا روح الكفري مولغ سوار نرى يدك لي كتشف نكدك لي ينخدم الفاي دور في الليل يدك لي كتشف يغسك لي يتخدم الفاي دور في الليل يدك لي زوايك يدك لي زويريك يدك لي القريب يدك لي القريب يدك لي يركضيك يدك لي ركضيك يدك لي كل شي سوث ماون متوالك ماني ماون يدك لي كل شي سوث ماون متوالك ماني ماون ماول نتوالك وماني ماول